دجلة محوق وك السنيت بلا تاني ترانا يد الهمزة تاول زاد صين تترزا في بن عيس ضلعور تترزا وهدي الروك زاد متركزة ¡Gracias!